نقول الزاد المستقنع هذا مختصر المقنع لابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو للشيخ الإمام العلامة، ولا نقول الإمام، العبد القدوة الفهامة شرف الدين أبو النجا موسى ابن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى المقدسي الحجاوي بفتح الحاء، ثم الصالحي الدمشقي تغمده الله برحمته، وهو مفتي الحنابلة بدمشق في وقته، والصالحي نسبة إلى بلدة الصالحية بظاهر دمشق، وله كتاب الإقناع وحاشية التنقيح وغيرهما، واشتهر بالحجاوي فتح الحاء نسبة إلى حجة قرية من قرى نابلس، توفي سنة 968. قال رحمه الله تعالى: نعم. هذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، يذكر أهل العلم على عادتهم وجدتهم بعض الفوائد المتعلقة بهذه المقدمات، ونحاول أن نختصر الكلام فيها حتى ننتهي منها فهذه الليلة بإذن الله تعالى. وأنبه على أن الأصل أن الطالب يحفظ هذا المتن، هذا هو الأصل، أن يحفظ هذا المتن. إن كان الطالب مبتدي قد لا يدرك بعض الأدلة وجه الاستدلال، حينئذ يحفظ المتن ويتصور المسائل، يفهم مراد المصنف بهذه المسائل. إن كان ثم قيود، إن كان ثم تعاريف، إن كان ثم شروط، حينئذ يحاول أن يفهم هذه المسائل ولو ترك الأدلة، فهم الأدلة. ثم إن كان عنده نوع نشاط أو نوع جد وصبر، يستطيع أن يحفظ المسائل بأدلتها ويعرف وجه الاستدلال منها. لذلك نحاول أن نقف مع مسألة وجه الاستدلال، لأن طالب العلم إذا تفقه بهذه الصورة حينئذ تكون عنده ملكة لاستنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، الذي هو شأن الفقيه كما سيأتي بيانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجملة القول فيها كما ذكرناه البارحة في شرح الأصول الثلاثة. بسم الله هذا ابتداء ب أو استعانة المصنف رحمه الله تعالى بكل اسم هو لله جل وعلا، لأن الإضافة هنا تفيد العموم، بسم الله يعني بكل اسم هو لله جل وعلا، سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر في علم أو استأثر به في علم الغيب عنده، لأن الإضافة تفيد العموم. بسم الله أي باسم المعبود رب جل وعلا المألوه حبا وتعظيما، الرحمن الرحيم صفتان أو علمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، وذكرنا ما سبب بدء العلماء في كتبهم بالبسملة، وذكرنا أنه تأسيا بالكتاب عزيز، ثم تأسيا أو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الفعلية، وثالثا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح أنه قد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر فهو أقطع فهو أجدم، هذه الرواية ضعفها أهل العلم والمختصون بهذا الشأن. إذن بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك، فالباء هنا تكون لي الاستعانة وتكون لي الملابس على وجه التبرك. ثم ثنى بالحمد بعدما بدأ بالبسملة، ثنى بالحمد لله جل وعلا، أيضا يقال فيه أنه اقتداء بالكتاب العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية أنه كان يفتتح خطبه بقوله إن الحمد لله إلى آخره. ثالثا نقول على قول من صحح الرواية الأخرى: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، وهذه الرواية نقول فيها ضعف. إذن لهذه الأسباب بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحمد لله. الحمد لله مبتدأ وخبر، جملة اسمية تدل على الاستمرار والثبوت. الحمد ثابت وكائن لله جل وعلا. وألف الحمد إما أن تكون جنسية وإما أن تكون استغراقية، ولا بأس أن يقال اللام للجنس المفيدة للاستغراق، للاستغراق. فالحمد كله له جل وعلا إما ملكا وإما استحقاقا، إما ملكا وإما استحقاقا. فحمده لنفسه استحقاق، وحمد العباد له أو حمد بعضهم لبعض ملك له جل وعلا. فكل حمد كائن في الدنيا فهو لله جل وعلا، وله الحمد المطلق الذي يحمد على كل حال، على السراء وعلى الضراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما تصيبه السراء: الحمد لله على الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فيحمد على السراء. وعندما تصيبه الضراء يقول: الحمد لله الذي الحمد لله على كل حال، هذا في الضراء. إذن الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك لله جل وعلا، المستحق للعبودية جل وعلا، المتصف بكل كمال على جهة الكمال. حقيقة الحمد يكثر فيها الكلام عند أهل العلم. المشهور أن الحمد له معنى، يعني معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم. الثناء باللسان، هذه لو تفهمونها فقط يا أخوان، ما هو شرط تكتبون كل شيء. الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل، أو التبجيل والتعظيم. فالحمد اللغوي يكون باللسان، ويكون في مقابلة نعمة ودون النعمة، نعمة وغيرها، فهو خاص من جهة المورد وعام من جهة المتعلق. وأما الحمد في الاصطلاح، في عرف أهل الاصطلاح ومؤلفين، فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. وهذا هو المشهور وفيه قصور، هذا هو المشهور عند أهل العلم وفيه قصور، لأنه جعل الحمد للصلاح متعلقه النعمة فقط. يعني الله عز وجل يحمد على صفاته، ومن صفاته ما هو صفات ذاتية غير متعدية، ومنها ما هو صفات متعلقة بالإحسان إلى الخلق ونحوها. فإذا قيل الحمد إنما يكون مقابلا للإحسان وما كان من صفات النعم على العباد، صار قاصرا، حينئذ لا يحمد على الصفات الذاتية، وهذا فيه قصور. بل الرب جل وعلا يحمد على كل صفات سواء كانت ذاتية أو غيرها. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. هذا احفظوه، ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. محاسن المحمود كل ما كان منه من صفات فحينئذ يحمد عليها جل وعلا. الحمد لله حمدا لا ينفد. إذن ابتدأ المصنف هنا بالحمد ابتداء إضافيا، وابتدأ بالبسملة ابتداء حقيقيا، فجمع بين الابتداءين على القول بصحة الحديثين. والابتداء الحقيقي هو الذي لم يسبقه شيء البتة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. إذن البسملة هل سبقها شيء؟ الجواب لا. الحمد لله هل سبقه شيء؟ نقول نعم، سبقته البسملة، لكن هل سبقه شيء من المقصود من التأليف؟ الجواب لا. إذن الحمد الإضافي يكون بالإضافة إلى ما بعده. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله حمدا لا ينفد، إلى أن قال أما بعد فهذا مختصر في الفقه. إذن لم يسبق الحمد لله شيء مما أراده المصنف، فهذا ابتداء. إذن ابتدأ المصنف كتابه بالحمد له، ولم يسبق الحمد له شيء مما قصده المصنف بالتأليف. وإن سبقه ماذا؟ البسملة. وإن سبقه البسملة، إذن الابتداء بالبسملة نقول ابتداء حقيقي، والابتداء بالحمد له ابتداء إضافي، يعني باعتبار ما بعده. قال بعضهم وينسب للشافعي رحمه الله تعالى: يستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب ومزوج ومتزوج وبين يدي سائر الأمور المهمة مطلقا.

ونحن نقول لا يصلى على غير الأنبياء. ها؟ نعم أحسنت، تبعا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله، وحديثنا كان في الاستقلال لا في التبع، لا في في التبع. لماذا صلى على الصحابة؟ نعم حملة الشريعة، لأنهم حملة الشريعة وهم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الشريعة. وأصحابه قال في المطلع الصحابة في الأصل مصدر، صحابة في الأصل مصدر. قال الجوهري صحبه يصحبه صحبة بالضم وصحابة بالفتح، وجمع الصاحب صحب والأصحاب جمع صحب. والمسألة فيها خلاف، هل أصحاب جمع صحب وصحب اسم جمع صاحب أم أنها جمع صاحب؟ بهوت يرى هنا في الروض المربع قال جمع صاحب بمعنى الصحابي، وإن كان المشهور أنه جمع صحب، هذا هو المشهور، أصحاب جمع صحب، وصحب هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه، لكن المراد به معنى الصحابة. والصحابي مختلف فيه في حقيقته وحده بين الأصوليين وبين المحدثين، والمحدثون هم المعتمد في هذا المقام. حد الصحابي مسلما لقي الرسول وإن بلا رواية عنه وطول، وهو من اجتمع أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. زاد الحافظ ولو تخللت ردة في الأصحي، وشرح الحد هذا يؤخذ من مضانه. عطف الآل ها على الصحب أو الصحب على الآل؟ عطف الصحب على الآل، عطف الصحب على الآل، أي نوع العطف هذا؟ عام على خاص، خاص على عام، قولان. خاص على عام، إذا فسرنا الآل بأنهم الأتباع على الدين النبي صلى الله عليه وسلم صار الصحابة من عطف الخاص على العام، وهذا لا إشكال فيه، عطف الخاص على العام باتفاق. وإذا فسرنا الآل بأنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته صار من عطف العام على الخاص، وهذا محل خلاف عند أهل العلم بيانيين وغيرهم، بيانيين وغيرهم. والصواب أنه يجوز عطف العام على الخاص والخاص على العام. يا أيها الناس، ها لا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا ها واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير. اركعوا واسجدوا هذا خاص، واعبدوا ربكم عام، وافعلوا الخير عام. إذن يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز لوروده في القرآن، وذكر خاص بعد ذي عمومي منبها لفضله المحتوم، كعطف جبرائيل وميكائيل على ملائك القلت وعكسه جلا، عكسه جلا جائز يعني واضح. وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة، لأنهم يوالون الآل دون الصحب، يعني الرافضة تبرؤوا من الصحابة ويسبونهم على معتقدهم الفاسد. ومن تعبد، هذا عطف أعم على عام، ومن تعبد يعني والمتعبدين، لأن من هذا اسم موصول، وتعبد هذا صلة موصول، والموصول مع صلته في قوة المشتق عند البيانيين يعني والمتعبدين. ومن تعبد لمن؟ لله عز وجل بفعل العبادة، وهي ما أمر به الشارع من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. أما هذه حرف شرط مضمن، أو أما حرف توصيل متضمن لمعنى الشرط، ولذا وقعت الفاء الجزائية في الجواب. وبعد هذا ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا بإضافته لما بعده، وهو زمان متراخٍ عن السابق، ولها كلام كثير سبق معنا في شروحات متقدمة تفصيل ما يتعلق بهذه الكلمة. أي أما بعد يعني وبعد ما ذكر من الصلاة، من الحمد والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والأصحاب، فأقول وبعد

لما فهم ولما استطاع أن يصل إلى المطلوب؟ الجواب لا. إذن المعرفة هذه التي يحكم بكون الفقيه فقيها لا يشترط أن تكون تلك المسائل موجودة بالفعل، بل ولو بالقوة القريبة، هذا احترازا من البعيدة. لماذا؟ لأن القوة قد تشمل العامي. عامي الآن إذا بدأ يدرس حينئذ نقول هذا بالقوة سيعرف الأحكام الشرعية في المستقبل، لكن بعد 20 سنة. والمراد أنه لو نظر الآن في الأيام هذه المتتالية لنزول النازلة وحلول الحادثة لاستطاع. فحينئذ المراد بالقوة احترازا من العام أو طالب العلم المبتدئ، احترازا منه قيد هذه القوة بالقريبة. وإلا لو قيل بالقوة يعني أن يكون متهيئا ولو في المستقبل البعيد لدخل معنا المبتدئ ونحوه. إذن معرفة الأحكام الشرعية الفرعية المراد بها العملية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. والمشهور من تعاريف الفقه والعلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيل، هذا مشهور وهو أحسن. الفقه والعلم بالأحكام للشرع والفعلين ما هنام، أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. هذا المختصر من أي شيء؟ قال من مقنع، يعني من الكتاب المسمى بالمقنع، تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام المقدسي. المقنع هذا كتاب متوسط لابن قدام رحمه الله تعالى، يذكر فيه القولين والروايتين والوجهين والاحتمالين في المذهب دون ذكر للأدلة والتعليل، لا يذكر الأدلة والتعليل. والمشهور أن ابن قدام رحمه الله ألف 4 كتب، العمدة وهو مختصر أيضا على قول واحد يذكر فيه الأدلة، يصدر الباب بدليل، ثم بعد ذلك المقنع يذكر فيه القولين والوجهين ولا يذكر الأدلة ولا التعليل، ثم الكافي ويذكر الخلاف المذهبي، ثم المغني وهو كاسمه هذا يذكر فيه الخلاف العالي. لذلك قال القائل كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب المطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل. هذا ابن قدام رحمه الله له كتاب المقنع، أراد حجاج رحمه الله أن يختصره على قول واحد ليستفيد منه المبتدئ. قال على قول واحد من مقنع الإمام، الإمام بمعنى المؤتم به والمقتدى به كذلك، وجعلنا للمتقين إماما، على قول واحد يعني من القولين المذكورين في المقنع طلبا للاختصار، وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال، إن كانت هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لأن ما ذكره ابن قدامة في المقنع من القولين والوجهين والروايتين ليست كلها المذهب، وإنما المذهب يكون قولا راجحا واحدا فقط. هو أراد أن يجعل أو يضمن كتابه الزاد الراجح من تلك الأقوال كلها، فما كان فيه من قول واحد فقط حينئذ يذكره كما هو ولا إشكال، وإن كان من قولين أو روايتين فيصحح أحد القولين أو إحدى الروايتين على قول واحد، وهو أي ذلك القول الراجح من القولين إن كان ثم قولان، أو هو الراجح إن كان قول واحد. الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني نسبة لجده شيبان بن الذهل بن الثعلبة، وهو إمام أهل السنة والجماعة في وقته. قال الشافعي رحمه الله تعالى أحمد إمام في 8 خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. والله المستعان، هذه كلها الإمام أحمد لوحده أمة. والمذهب في الأصل الذهاب أو زمانه أو مكانه، يعني مذهب مفعل من ذهب يذهب، يأتي اسم المصدر الميمي على وزن مفعل، واسم الزمان على وزن مفعل، واسم المكان على وزن ما فعل. إذا مذهب هذا يحتمل أنه مصدر ميمي، ويحتمل أنه اسم زمان، ويحتمل أنه اسم مكان، والمراد أنه مصدر ميمي. ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. إذن المفعل مذهب من ذهب يذهب إذا مضى، المقصود به هنا المصدر أي ظاهر ذهابه. وأما في الاصطلاح فهو ما قاله المجتهد، يعني من توفرت فيه شروط الاجتهاد بدليل، وأما قاله تقليدا فلا يسمى مجتهدا، فلا يسمى مجتهدا. ومات قائلا به، فإن رجع عنه فالآخر هو المذهب. وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، المقنع فيه بعض المسائل نادرة الوقوع، وطالب العلم إنما يشتغل بما ويعتني بما يكثر وقوعه في حياته وفي حياة الناس، فما كان نادر الوقوع فالاشتغال به من ضياع الأوقات. فلذلك قال وربما، وهنا رب لي للتقليل، لأتحذفت منه يعني من المقنع أسقطت منه مسائل، جمع مسألة وهي ما يبرهن عنه في العلم من السؤال، مشتقة من السؤال، نادرة الوقوع يعني قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها، وزدت يعني نقصت وزدت، عوضت عن تلك المسائل بأنه قد ترك بعض المسائل التي تشد إليها الرحال ومع ذلك تركها أو نسيها ابن قدامة رحمه الله وجعلها مكان تلك التي حذفها. وزدت على ما قال في المقنع من الفوائد، ما يعني مسائل، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي تصدق على مسائل، وزدت ما أي مسائل على مثله أو مثلها، يجوز الوجهان، مثله أعاد الضمير على لفظ ما وهو مذكر، ويجوز أن يعوده على مسائل وهو مؤنث، على مثله وعلى مثلها يعتمد أي يعول لموافقته الصحيح. إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، هذا تعليل لأي شيء؟ الاختصار. أما بعد فهذا مختصر، لماذا اختصرت رحمك الله؟ إذ الهمم، إذ هذه تعليلية، يعني كأنه لو قيل له لما اختصرت قال لأن الهمم، فهي قائمة مقام لأن لام التعليل. إذ الهمم جمع همة وهمة، إما بفتح الهاء وإما بكسرها، والمراد بها الإرادة الجازمة، يقال هممت بالشيء إذا أردته. إذن إذ الهمم قد قصرت، قصر عن الأمر يقصر قصورا من باب قعدة، يعني انتهى وعنه عجز، وبالتشديد كل عنه، كل عنه. والأسباب المثبطة، الأسباب جمع سبب، والأصل في السبب أنه يطلق على الحبل الذي يتوصل به إلى الماء ثم السعير لكل ما يتوصل به إلى الشيء، جمع سبب وهو ما يتوصل به إلى المقصود، أسباب المثبطة. إذن عندنا أسباب مقوية تحمس طالب العلم، وعندنا أسباب عكسها مثبطة مقعدة مفترة لطالب العلم. المثبطة يعني الشاغلة هنا قال، والأولى أن يقال المقعدة أو المفترة، عن نيل المراد قد كثرت، هذا في زمانه رحمه الله، في زمانه كانت الأسباب كثيرة العائقة عن طلب العلم، علائق وعوائق. إذ الأسباب، والأسباب المثبطة عن نيل المراد، عن إدراك المراد الذي هو المقصود، قد كثرت لسبق القضاء الكوني، الأمر الكوني بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ورد بالقضاء هنا قضاء الكوني لا الشرعي، وقضى ربك ألا تعبدوا، هذا قضاء شرعي، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، يقول هذا قضاء كوني. وهذا المختصر ومع صغر حجمه، وهذا المختصر مع صغر حجمه، مع حجمه الصغير من إضافة الصفة إلى الموصوف، والحجم المراد به حجم الشيء، ضخامته وجيده وملمسه الناتئ تحت يدك، حوى ما يغني عن التطويل. يعني إذا قيل هذا مختصر لا تزهد فيه صغير الحجم، لكنه حوى ما يغني عن التطويل، ما يغني عن التطويل، ما يغني عن التطويل، حوى بمعنى جمع، ما يغني عن التطويل، التطويل مصدر طول الشيء يعني جعله طويلا، أي ما يغني عن جعل اللفظ زائدا على أصل المراد لا للفظين، لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه. ثم قال مستعينا بالله جل وعلا متبرئا من حوله وقوته، قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا هذه نافية للجنس، وحول اسمها ومرادا به التحول، وتغيير الشيء عن وجهه، ولا قوة قدرة يعني إلا بالله، الباهون للاستعانة، أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك أي قدرة إلا بالله جل وعلا. من الذي يعين على طلب العلم؟ هو الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي. فالعطاء الحقيقي للعلم وغيره من الله جل وعلا، فهو محل السؤال. وهو حسبنا، وهو أي الله عز وجل، حسبنا أي كافينا، لأن الحسب معنى الكافي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ونعم الوكيل، نعم الوكيل الله، نعم هذه تحتاج إلى فاعل، وكيل فاعلها، أين المخصوص؟ محذوف، المخصوص محذوف إذا عطفناه على وهو حسبنا، وقد يكون ضميرا مستترا إذا عطفناه على حسبنا، إما أن يعطف على الجملة وهو حسبنا ونعم الوكيل الله صار محذوفا إذا عطفت جملة على جملة، وإذا عطفت وهو ونعم الوكيل نعمة على حسبنا صار من عطف الفعل على الفعل، فيكون المخصوص ضميرا مستترا، ونعم الوكيل هو، نعم الوكيل هو. الوكيل يقول هذا فاعل جل جلاله، أي المفوض إليه تدبير خلقه، المفوض إليه تدبير خلقه، والقائم بمصالحهم أو الحافظ. ونعم الوكيل إما معطوف على وهو حسبنا والمخصوص محذوف، هكذا قال البهوتي، أو على حسبنا على الفعل والمخصوص هو الضمير المتقدم وليس مقدرا، إن الضمير المتقدم، وهو حسبنا وهو نعم الوكيل، وهو حسبنا وهو نعم الوكيل، يكون معطوفا على ما سبق. هذا ما يتعلق بالمقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، قد مررنا عليها شيئا بالاختصار، ونبدأ إن شاء الله غدا في ولوجي في كتاب الطهارة بإذن الله جل وعلا. وأنصحكم أيضا بالحفظ، ولذلك جعلنا من يسمع للطلاب كل يوم اثنين بعد المغرب إن شاء الله، لطلاب البرنامج المشتركين أنهم يأتون يسمعون، لأن الحفظ لا بد منه، والطالب إذا أراد أن يحفظ لوحده كلا يعني تعب ومل، وأما إذا كان يسمع مع أحد وينشط حينئذ يكون فيه نوع نشاط. أسباب المثبطة ضدها الأسباب المعينة، حينئذ من الأسباب المعينة أن يكون مع الطالب طالب آخر يأخذ معه العلم. والفقه قال أهل العلم من أصعب الفنون وأطولها، من أصعب الفنون وأطولها، والغالب أن من يكتفي بنفسه في دراسة الفقه على جهة الخصوص أنه ما يتقن، لابد أن يكون معك طالب تذاكر معه، عرف الطهارة ثم يرد عليك ثم إشكال ثم الدليل ثم وجه الاستدلال إلى آخره، وكذلك في الحفظ والتسمع لابد أن يكون معك آخر تعاون معه على البر والتقوى. ما هي أفضل طبعة للزاد للحفظ؟ أفضلها للتعليق، ما أنا أحسن ما عندي طبعة هذه المذكورة مع شرح البهوتي على شرح حاشية الروضة. هل يجوز الحمد لغير الله؟ يكون حمد ناقص ليس من كل وجه إنما من بعض الوجوه، ما في بأس، يحمد البشر ولكن من وجه دون وجه. أما الحمد المطلق هذا لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا. هل يوجد فرق بين التعريف في الشرع والتعريف للصلاح؟ سيأتينا إن شاء الله بيان الحقيقة اللغوية والشرعية والصلاحية. عندنا مدرس يقول لابد أن نقول للأنبياء قولوا عليه السلام، موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد عليه السلام وعائشة عليه السلام، فما رأيك؟ عائشة عليه السلام لا، إذا كان شعار لا، إنما يكون أحيانا مرة دون أخرى. هل الملائكة تدخل الجنة؟ وهل التلبية أي الجهر بها نية في بداية النسك؟ لا، ليست في نية، الملائكة تدخل الجنة هذا ما في إشكال. ما هو الشرح الذي تنصح طالب مبتدئ يتابع درس فيها؟ الروض المربع، الروض المربع شرح متوسط، قد يزيد بعض المسائل، إن فهمتها فهمتها، ما فهمتها مروها كما جاءت، يعني ما ليس بشرط أن كل الكتاب تفهمه 100%. طلابنا ما أدري يعني أحيانا يعقدون مسائل، أي كتاب تدرسه ليس من شرط الدارس أن يفهم كل مسألة فيه، لو فهمت جمل المسائل حينئذ أنت على خير، لو فهمت بعض المسائل بعض الفهم وليس كل الفهم أيضا أنت على خير. والذي يقوي الفهم ويحرك الفهم هو المدارسة، من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، حياة العلم مذاكرته،